مشاكلنا وهذه سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أذغر الإيمان ومن تبعهم بإحسان فجعلنا من أهدف الجلال والإفضال. اللهم أهدينا من كل ما تدعوه وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشره علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء أنهيناها إلى أن وصلنا إلى سورة المائدة. مريح سألته لما نطلعنا الرابعة يعني المسائل في الآية الماضية يسألون يستفتون. هذه الآية تسمى بآية الصيف لأنها نزلت في زمن الصيف. قال عمر رضي الله عنه: إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمري الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بأصبعه أو إصبعه نفس الشيء بأصبعه في جنبي أو في صدري. شك الراوي يعني. ثم قال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر النساء؟ قال بعدين الخامسة: طعن بعض الرافضة بقول عمر والله لا أدعو. فأنا أهدى اللي سألته أمس أنه ليش يطعن من الطعن المعنوي أما يطعن من الطعن الحسي. طيب فهذا يعني، أما أنا فهذا تسأل من أجل أمر الكلال بأن يطعنون أو يطعنون، وقد سألت عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بأصبعه. يعني هنا يعني حسب ظاهرون وبغضاء لسيدنا عمر أنه طعن يعني يعمل له هيك يعني نهره أو كذا، ولا هي بدل على محبة يعني حتى يطعنوا فيها يعني. لكن الحديث الثاني قال: وعنه عن سيدنا عمر أنه قال: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة. خرجه ابن ماجه في سننه. لو قالوا بهي يطعنون أو يطعنون بهي إلحاء محور، يعني عليه الصلاة والسلام ما بين الخلاف، عليه الصلاة والسلام مع أنه يعلم يعني عليه الصلاة والسلام ما بينها صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم يرون لو قال بهذا لأنه يعني يثبتون شيئا غير ثابت عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل الخلاف لسيدنا علي رضي الله عنه. أما بالأولى هذا المعنى ليش يطعنون فيها؟ طعنا شوف طعنا شيخنا طعنا يطعنون طعنا حلسون معك من الطعن طعنا في يطعن ويطعن طعنا وطعنان فهو طاعن والمفعول مطعون. سؤال أول شيء: طعن يطعن طعن يطعن أي يطعن أي يطعن نقول يطعن أي شو عم يفرق بيناتهم؟ طعن هو الرمح ونحوه وخزه به ضربه بضرب القتل طعنه بلسانه عابه ما بالنهاية اثنين طعنه الماضي بالتنين طعن يطعنه يطعنه هذا بالأمر المعنوي ويطعنه بالأمر الحسي نعم. اي مظبوط هي نعم. اي خلاص هذا دراجة معلوماتي انه بيسوي سلالم يصلوا سوا الله يعفو عنا ونحن اللي بيسوي سلالم ما بيسوي الله يعفو عنا لكن بده جليل الله يبارك فيكم فأدم بالعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة وآفة العلم النسيان لذلك بده مذاكرة الله يجعلنا بيكرمنا ويحفظ علينا ما أكرمنا ويجعل الوارث منا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا معناته من كلام الشيخ ما في العادة يعني ذكر بأول النساء هيك ما ذكر ما ذكر ولا بسورة هلا ربي يسير ما شو يعني ربي يسير نعم يعني بنقول خمس أجزاء مو الرأس خمس أجزاء خلصي خمس أجزاء ولا هدول ثلاثة بقرة آل عمران النساء يعني هدول جعلها قسم هذا هذه الثلاثة جعلها قسم ربي يسير يا عم الشيخ تعي نريد يستاني فهمني ربي يسير إيه مش في شوط منيح ربي يسير والله كلها يعني. الله يرحم ورحمة الله يعني يزيد خير نعم تفسير سورة المائدة بحول الله تعالى وقوته شو كله يعني بحول الله تعالى وقوته نعم هي مدنية بإجماع نعم وروي أنها نزلت من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية عندما رجع فذكر النقاش عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال يا علي أشعرت أنه أنزلت علي سورة نزلت علي سورة المائدة ونعمتي الفائدة المائدة ونعمتي الفائدة بصير ما بصير نعم نزلت مرة واحدة سورة المائدة يعني هيك عم يقول نعم قال ابن العربي هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده أما أن نقول سورة المائدة ونعمة الفائدة ولا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن أما إنا نقول سورة المائدة ونعمة الفائدة لكن لا ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه كلام حسن قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال يا علي كثير يعني الرافضة تضع وهذا منه نعم ما حكى شيء هو نعم وقال ابن عطية وهذا عندي لا يشبه كلام وما في حديث متواتر بكل شروط التواتر إلا حديثها من كذب علي متعمدا شو معناته هذا إذا كان هذا متواتر هذا يكفر والعياذ بالله جاهل ما في غير هالحديث نعم قال ابن عطية وهذا عندي لا يشبه مع الذين يضعون ينظرون أينهم نسأل الله العافية وقال ابن عطية هذا عندي لا يشبه كلام النبي إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة المائدة تدعى في ملكوت الله الموقدة. في ملكوت الله الموقدة. نعم. تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. يا سلام. من أيدي ملائكة العذاب، يعني معناها تستحق العذاب صاحبها. بقى مين صاحبها؟ يعني الذي يعمل فيها، يعني الذي الذي يحفظها ولا يعمل، أو يعمل بضدها. هذه لا تنقذه، هذه تدسه، لأنه المستشيقون يحفظون ربما أكثر من العرب، أكثر من المسلمين يحفظون حفاظ. نعم. ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع. حجتي أحسن، بجوز حجتي، بس الله يسامحه ولا شكلها حجة، وهذا أفصح، بس لازم ما نشكلها. عندي حجة. لا، هي حجة أفصح. هي على غير القياس ما ذكروا، لكن لو ترك من أراها حجة وحجة. الإمام النووي بيجي بشرح مسلم الضبطين بالضبط، يعني الضبط يقول بالكسر بالفتح والكسر، يقول بالكسر والفتح ويجوز بالفتح. أما لو نظرت بالمختار والمصباح والقاموس المحيط ما بتشوف يعني أنه يجوز الفتح إلا باللسان. أما الإمام النووي ذاكره بالشرح مسلم، الله يرحمه الشيخ حسين خطاب، مرة عم يقول حجة. أنا كنت اللي نبهنا عليه كان الشيخ محمود الحبان الله يرحمه، قال حجة مقال الثعلب هذه على غير قياس. ما قال إنه الفتح يعني جوز الفتح. عم أقرأ مع الشيخ حسين الله يرحمه، قال له هاي حجة وأفصح حجة، هذه حجة قلت له أنا حجة. راجعنا وقتها المختار والمصباح، ما كان عنده هذا اللسان، كان هذا بيته اشترى بيت فرنجي، هو كان ساكن البيت العربي كامل بيقول مو كل الكتب شايبة. قال لي عجيب والله، قال لي خلاص انت ما عندك حجة. بعدين قرأت يعني راجعت وأنا لقيت يعني بعدين والله لقيت بجوز حجة الله يرحمه. كان عم يقرأ درس يوم السبت، وكان درس الله يرحمه، قال يعني حجة سيدنا، شو اسمها، حجة الإسلام، حجة يعني زيارة، حجة كذا، حجة الوداع، حجة تلو، وحجة انتبه الله يرحمه. سمعانين هذا عم يردني، هذا أنا قلت حجة، أنا عم يقول هيك وهيك الله يرحمه رحمة الله يعني الله يرحمه. يعني الحمد لله، يعني أذكر الله كان يحبني الشيخ حسين رحمة الله عليه، فلما هذا عم يردني. نعم. ما بيجوز حجة وحجة، أما حجة أفصح. نعم سيدي. ومنها ما نزل عام الفتح. ومنها ما نزل عام الفتح. ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما نزل عام الفتح. نعم. وهو قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن. نعم. شنآن قوم. نعم. بغض قوم. نعم. وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني، سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار، وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. نعم. يرسم يعني يدعى، يسمى، يرسم. نعم. يعرف، لأن التعريف حد ورسم. نعم. الحد أقوى والرسم يعني أقل من الحد. نعم. قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل ليس فيها منسك. نعم. فيها 18 فريضة ليست في غيره، وهي والمنخلقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما ليست في غيرها، وهي والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذويها على النصوب وأن تستقسموا بالأزلام. نعم، يعني فريضة، يعني هذا تعلمها فريضة، يعني المخنوءة ما تتاكل، الموقوذة ما تتاكل، يعني كل واحدة منها فريضة. وما علمتم من الجوارح، نعم، مكلبين، معلم، يعني معلمتم معلمين، هذا سموه حال مؤكدة، حال من غير اللفظ بجوز، استغفر الله، مفعول مطلق من غير اللفظ بجوز، تقول قمت قعدت جلوسا، مو شرط قعدت قعودا، فجد كل الجد وافرح الجذل، هذا ابن مالك، وافرح الجذل، الجذل الفرح يعني، امجون، وقد ينوب عنه ما عليه دل، فجد كل الجد وافرح الجذل، يدل عليه على المفعول المطلق يعني. نعم نعم سيدي. وطعام الذين أوتوا الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني آل فريضة، شبه طعام أهل الكتاب حل يعني. نعم. إنه نفس الشيء هناك، قال والمنخنقة، ما قال حرمت، قال والمنخنقة، وطعام الذين أوتوا الكتاب ما قال حل، ذكر آل فريضة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إماء الحلال. طيب، وتمام الطهور إذا قمتم، وتمام الطهور نسأل الطهور، نسأل الطهور كمان، كمان ليش يشكلها، ما هي مو إشكال تشكيلة، ليش إشكال بقى، وتمام الطهور، أن الطهور والطهور مثل بعض، الحديث ورد يعني باثنين، لكن الطهور لما يقول الطهور الأصل بالطهور يندب للإنسان أن يشرب من فضلة طهوره، الميات يعني اسمهم طهور، بعد ما شكل طهور، لا طهور هي طهور طهور بجوز طهور، شو قال عليه الصلاة والسلام، الطهور شطر الإيمان، الطهور والطهور شطر الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام، يعني ديننا دين طهارة ما في خبث، الطهور شطر الإيمان. نعم نعم. والسارق والسارقة، والسارق والسارقة، يا سلام. نعم سيدي. ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. إلى قوله عزيز ذو انتقام. نعم. وما جعل الله من بحيرة، ليش بقى هني قال إلى قوله، هون قال إلى قوله، لأنه في أحكام تانية، يعني في ما استطعتم، وإذا لا تقتلوا الصيد لو أنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، هي كل أحكام، لذلك قال إلى قوله عزيز ذو انتقام. وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إيه كمان. وقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم، وهي وكذا وقوله وهي وقوله نعم ما هي إلى قوله فكرة يعني إلى قوله وقوله لا وقوله نعم وقوله تعالى يا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت يا سلام نعم قلت وفريضة تاسعة عشر وهي قوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون على اليسار أول وحسبوا ألا تكون لا وإذا ناديتم إلى الصلاة الدهر ما هي هيك أولها لا إيه بس محمود الله هي أول استطار أول الصحيفة وأول وحسبوا وإذا ناديتم لا وإذا ناديتم ما هي أول الصحيفة اليسار أول الصحيفة اليسار هي أول آية كل رأس آية أول الآية إيه يعني رأس آية كله اللي رأس آية ما في إلا أول صحيفة لذلك عاملينه يعني عملوه بس مو مصحف حفظ بس ما جبالي وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تأمروا والله فدي غير اللي قبله لا اللي قبله لا اللي بعده اللي بعده هي قبل آخر الجزء صحيفة أي الله سيبه ليس للأذان في القرآن إلا في هذه الصورة. وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وعز وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ليش ما اتخذوها هزوا ولعبا شو اتخذوها هزوا ولعبا بس ما قال اتخذوها وإذا ناديتم يعني معناتها الفريضة هو الأذان أي فريضة اللي بيريده لأنه الأذان فرض الأذان فرض مع أنه سنة سنة ولا فرض الأذان سنة ولا فرض لا فرض لا سنة لا فرض يعني بحيث يظهر الشعار بالبلاد يجب فرض وإذا ما أذنوا نقاتلهم أما إذا أذن واحد بقى البقية بيبقى سنة مثل صلاة الجماعة صلاتنا جماعة أمر ندير في الخمس والمنصوص أنها تجب إظهار شعيرة الجماعة فرض أهم من الجمعة صلاة الجماعة أهم من الجمعة ما من ثلاثة في بدو أو في شعر في بدو أو في كذا حجر لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان قال عليه الصلاة والسلام أما الجماعة الجمعة إذا ما كانوا 40 ما بصير يعني ما في جماعة لا يؤاخذوا يروحوا لبلد تاني فهون وإذا ناديتم بقى في الله أكبر لذلك بقولون اللي بيروحوا يعني يروحوا على أوروبا وغيرها لكن هيك ما فيه ما في أذان ما في يعني نسأل الله لا في ذكر الله أكبر في شياطين هناك أما هون تسمع الله أكبر يعني إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى تكون إسلامية إن شاء الله نعم يعني بصير قوانين وشعارات أو كلها نعم وإذا ناديتم إلى الصلاة لذلك يعني النداء سنة فرض يظهر الشعار أما للصلاة سنة بالبيت في قولين أو بالجامع إذا بدنا نصلي أنا فتت على الجامع ما أظلمي أماني مصلي بقدين ولا ما بقدين لا بقدين بس ما برفع صوتي أي ما بسأل هذا بسأويها أما السنة أن تؤذن وتقيم حتى إذا كنت بغير كنت مثلا بصحراء أو غيرها بدك تقتصر على الأذان والإقامة على ماذا تقتصر قالوا على الأذان تقتصر على الأذان لذلك إذا بدنا ندخل من أذن ولا ما من أذن السنة تؤذن في قول أنه يكفي أذان الحي يعني أذان المؤذن الأول كمان بالبيت نفس الشيء إذا بدي صلي أنا أؤذن، الأصل السنة أن أؤذن. في قول تاني، قول هذا بس هذا ضعيف، أنه يكفي أذان الحي. أما إذا ما أذن حدا لا، يعني مثلا المتأذن بيأذن عن قديش على خمسة، ما هي على خمسة بيأذن، أنا فات يعني أنا مستيقظ قبل الخمسة، دخل الأذان بدي صلي أنا وأهلي، بدي صلي بيجمعوا وين بدي استنى للساعة ستة ليصلي. أحبوا الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وكنا نخرج من الصلاة كنا نصلي بغلس، الحديث أقوى من الإسفار. صليت منقول لأخي أذان، هون بدنا نأذن قولا واحدا. ليش؟ إنه ما حدا أذن، ما حدا أذن، أنت أذن بدك تأذن. نعم. وإذا ناديتم، والأذان له سر عظيم، أنا بحب أوقات أذن لو هذا بالبيت، يعني إنه الشياطين تهرب. الأذان حكم الأذان سيدي على الإطلاق سنة أم فرض؟ على الإطلاق مطلقة، يعني ما بصير نقول على الإطلاق الأذان مطلقا بحيث إلا بقيد، بحيث يظهر فيه شعار فرض. أما للصلاة هذا سنة، وهذا بيتركوه يعني شو بدي أقول، يعني كثير من الناس بالأردن يعملوا حالون يعني في يعني علم ما بيأذنوا، كله أذان واحد بيأذن باليدينة، مدينة جامع الحسين شيء اسمه شفته أنا، وبقية ما حدا بيأذن، كلهم يصلون بدون أذان، كلهم تاركين هالسنة. واحد ما بده شيء، دقيقتين واحد يأدي بس يسمع واحد تاني، تأتون بالسنة. نعم سيدي. أما ما جاء في سورة الجمعة فمخصوص بالجمعة. أيوة الله جميل. هذا شو أما ما جاء، هذا جوابي سؤال مقدر، هذا أنا سألته ما أشوفه والله. طيب إذا نودي ربي، قال إذا نودي فجاوبني، والله يجزي الخير. أما ما جاء في سورة الجمعة فمخصوص بالجمعة، إيه شو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أما هون وإذا ناديتم إلى الصلاة، الصلاة جنس كل الصلاة، شيء جميل. نعم. وهو في هذه السورة عام للجميع. يا سلام. نعم سيدي. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال يا أيها الناس، وكله مشكلة حجة حجة، هذا مو شايف مو شايف اللسان مو شايف. نعم بس كثير شغلات صرنا ما أخذين عليها. نعم. وقال يا أيها الناس، إن سورة المائدة من آخر ما نزل، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. ونحو على عائشة رضي الله عنها مقول، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو شو عم تعرفها نحوه على روية على عن روية عن النبي، يعني روية هذا وروية نحو، الله يجزيك الخير. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا. نعم. قال جبير بن نفير، موقوف عليها يعني، قال جبير بن نفير. نعم. دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ فقالت نعم. فقلت نعم. فقالت فإنها من آخر ما أنزل الله، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. قال الشعبي لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله تعالى ولا الشهر الحرام ولا الهدي، ولا الشهر الحرام ولا الهدي. نعم. وقال بعضهم نسخ منها أو أخراني من غيره. إن أنتم ضربتم في الأرض شهادة بينكم. نعم نعم سيدي. قوله تعالى هلا بدأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. قال علقمة كل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، ويا أيها الناس فهو مكي، وهذا خرج على الأكثر. الله ليك من آل السوري الله يرحمه قال وفيها 18 فريضة ليست في غيرها، وعدد كله. وبعدين قال وفريضة 19. هلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا شو أوفوا بالعقود؟ وحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا ما بيتناول، هذا مو فريضة. موجودة في غير يعني هيك بدنا نقول. طيب إذا موجودة بغيرها يعني هذيك قال عن الجمعة مخصوصة بالجمعة. طيب لا في يعني نعم نعم يلا في سبع مسائل. نعم الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. قال علقمة كل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، ويا أيها الناس فهو مكي، وهذا خرج على الأكثر. وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام، فإنها تضمنت خمسة أحكام. هذه الآية الأول الأمر بالوفاء بالعقود. الثاني تحليل بهيمة الأنعام. الثالث استثناء ما يلي بعد ذلك إلا ما يتلى عليكم. الرابع استثناء حال الإحرام فيما يصاد. الخامس ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس منه. نعم. وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال نعم أعمل مثل بعضه. احتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكس وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد مجلدات. يعني نفهم معناته يعني حكيم مثل ما قال أبو إسحاق الكندي بيفهم. هلا والعياذ بالله ما بيفهم يحكي كلمتين بيقول شو فيها يعني فلان خطيب أو كذا بيحكي مثل هذا الحكي. أنا سمعت يعني وصلت الجهد والجدة يعني يحكي هذا الشيء. نعم. الثانية قوله تعالى يا وهذا نسأل الله العافية هذا كفر هذا. نعم. قوله تعالى أوفوا قال وفى وأوفى لغتان أي مثل ما قالوا الهمز أخو الطبيف وفى وأوفى. قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. أيوة. قال تعالى وإبراهيم الذي وفى هذا قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. هل آية يعني فيها شاهد الآية ومن أوفى يعني يقول أوفى هي أوفى هنيك أوفى أوفى فعل ماضي ووفى فعل ماضي أما أوفى فعل تفضيل ومن أوفى يعني لا أحد بنقول لا أحد يعني ما هي بس هو أوفى ومن قول ومن أوفى بعهده أما وإبراهيم الذي وفى في شاهد أما ومن أوفى والله شايفين الله الله عليه كذا أولاً رحمه الله لا لكن لفظت أوفى فيها نيح وفى من وفى ولعله أراد قوله من أوفى بما عاهد منيح منيح والله أنا ما شفته لأنه عم يجي عم يستشهد على الفعل جميل منيح الله يجزيهم الخير نعم أما ابن طوف فقد أوفى بذمته كما وفى بقناص النجم الحادي أما ابن طوق فقد أوفى بذمته فقد أوفى وفى كما وفى الآن وفى يعني شو قال وفى وفى وأوفى أي مثله هنا قال تعالى وإبراهيم الذي وفى وجاب بعدين حكينا وقال الشاعر أما ابن طوق فقد أوفى ما في شيء هذا الشاهد بذمتي كما وفى بقلاص النجم حاديها إيه كما وفى قال جاب يعني جاب على أوفى لكن فيها لغتات وفى وفى وفى وفى وأوفى فجمع بين اللغات كما وفى فجمع بين اللغتين شلون بقى فجمع بين اللغتين كما وفى كما وفى هنقول كما وفى عندك كما أوفى لا أما بطوخ فقد أوفى كما وفى كما وفى أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى ما هي هذا هو اللي عم أقوله إيه وفى وين اللغتين أوفى وفى أوفى ووفى بدون شيء بالأصل وليس بين أوفى ووفى تحت عبر وليس بين أوفى ووفى إيه هذا هو خلاص هذا هذا الكلام إيه هذا هي لذلك نقول يقال وفى ووفى وأوفى بالنبي يقال وفى ووفى وأوفى وبجيب بقى نعم نعم سيدي بالعقود بالعقود أوفوا بالعقود الله يرحمه الشيخ هشام الحمصي كان خطيب كان بيقدم خطب تقول ووفى شو وفى نسيت والله شو ووفاء، دائما يعيد ووفاء. الخطيب كان فصيح. العقود الربوب. إيه العقود؟ إيه جمع يعني عقد ربط يعني الربوط. عقده ربطه. نعم. واحدها عقد. واحدها عقد. يقال نعم. يقال عقدت العهد والحبل. إيه. يعني صار يقول عقدت للمعنوي وللحسي. العهد معنوي والحبل حسي. وعقدت العسل. وعقدت العسل. عقد العسل. عقد العسل وجاب. والرب يعقد. يعقد يعني وانعقد. صار ما صار عقدت العسل وعقدت. هنا عقدت العسل. أما عقد العسل يعني عقدت فعقد. عقد بس شلون بقى عقدت العسل عقدت فعقد. المعقود. ما بصير معقود بصير يعني وعقدت العسل. والله هي من عارف شو قال عنا يعقد من عقد فمن عقيد. وعقيد عقيد غلوبة. أيوة غلوبة هيك منيح. عقد العسل يعقد. عقدت فهم عقد وعقيد غلو يعني جميل. صلوا زمان عقد اللبن جعله رائعا. هذاك شيء ثاني. عقد اللبن يعني الحليب. قول اللبن. اللبن من قال له الحليب يخرج من بطونه أشياء مختلفة الألوان. فهون غلو اللبن بقى سويته وروبته يعني. وروى بعضهم عقدت العسل والكلام. وروى بعضهم عقدت العسل والكلام والكلام. عقد العسل غلاه حتى غلوة. عقد العسل غلاه حتى غلوة عن يجيك النار. بس بالعكس صار. بالعكس صار. الحقيقة هو لما بده يحطه تحت النار مشان يفرزه مشان يفرزوا عن الشمع. هذا ساخ يعني ماء وماء. هو عم يقول غلظة. صار ميديا. صار حطوا بمكان بعلي صار. يلا سيدي وعقدت العسل. نعم. فهو يستعمل في المعاني والأجسام. نعم سيدي. قال الحقيقة قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكرم. فهو يستعمل في المعاني والأجسام العقد يعني. قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم أي هذا العقد المعنوي شدوا العناج وشدوا فوقه الكرم. شدوا العناج. شو العناج؟ أقول عنها الحبل. هذا العناج. هلا الحبل شو عناج؟ شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. الكربة شو؟ شدوا فوقه الكربة. يكون هذا بيشدوا على الدنيا بعد. ايه ايه بس شدوا هلا فهمنا. شدوا العناج. الكرب شدوا منيح يعني. يقول له كرب كربه كرب كرب. يقول له كرب شد. يقول له شد كرب. هتسمع يعني اللي عم يحمله بتقول له كرب. بحط الخشبه وبشد. انا ما بيكفي معي يشد بايده. بحطوها تحت هيك تحت السياره وبيعمل عقده زي كنت الجرار سواه. يشتري بشدة أبدا. هذا هو قبل المسنة يعني يحطوا الخشبة بدون المسنة ويحطوها. نعم فن الحمولة وكل واحد يعرف يحمل. نعم ما بده شد شد العناز وشد فوقه الكهرباء. نعم أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود. قال حسن يعني بذلك عقود الدين. أيوة نعم. وهو ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعقد وتدبير وغير ذلك من نعم. ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة وكذلك ما عقده على نفسه لله تعالى من الطاعات. شو تخيرين بقى؟ تخيير لا طلاق وزارع وصالحة وتمديد عرفنا. أما تخيير عتق تدبير كله أما تخيير على كأنه العارية يعني. نعم سيدي. كذلك ما أخذه الله ما أخذه على نفسه لله تعالى من الطاعة. نعم الحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر هذا أوفوا بالعقود يعني. نعم ما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام. الحمد لله. نعم وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة. يعني يقول يعني نذر المباح يعني لله علي أن أضع الطابع يعني حط أي فوق الطابع أو شد الطابع لله علي شد الطابع عندي يعني ما لا يلزم بإجماع من الأمة أو الله يعني يطلع عليك ولا يصير عبادة يعني. نعم قال ثم قيل إن الآية نزلت في أهل الكتاب نعم قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أول شيء سؤال عن قوله يا أيها الذين كل ما بعدين هذه الآية هذه قوله أوفوا قال الله تعالى قبل العقود ثم قيل وأما خلص ثم قيل إن الآية على إيش عم يعطي ثم يعطي قوله تعالى أوفوا بالعقود ثم قيل نزلت فأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود وهو ما عقده المرء ثم قيل ما هي قال الحسن وين قال الحسن قال الشعبي وقال بعضهم قال علقمة وين أنا؟ في نفس الصحيفة أول صفحة. فأمر الله قال الحسن يعني بذلك عقود الدين. أيوة. ثم قيل إن الآية يعني ثم قيل إن الآية قال الحسن يعني بذلك عقود الدين. ثم قيل مو الحسن اللي قال ليش بقى ليش يقول ثم قيل يعني ثم قيل إن الآية قال الحسن وقيل إن الآية نزلت بذلك يعني أما ثم قيل يعني ما نقول ثم قيل، لأنه قال الحسن ثم قيل، يعني ماشي الحال. نعم سيد. ثم قيل إن الآية سامحوني أنا والله يعني أنا مخجول بهذا يعني. الله يرحمه. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان صدره دائما ملتهب أو التهاب جسمي. صارت معي إلا آخر شيء قبل ما أنزل من بعد هلا ما كان طيب. الله يعفونا. بعد الله يرحمه يقول لفسان نعم من أرجف الدرس هيك سامحوني. الله يرحمه رحمة الله عليه. وكان من يخطب كمان تصير معه الله يرحمه على المنبر، الناس عم يطلع عليه. كانت المنابر، كانت الميكروفونات ما فيها يعني تسكير يبعد الميكروفون. الله يرحمه رحمة الله عليه. زرت معه الله يرحمه معيته الشيخ أحمد الدقر ابن الشيخ علي الدقر، كان منذر، هذا منذر الدقر أستاذ رئيس وقتها شيء اسمه المعاهد الشرعية بالأوقاف. كان من يجيبه لسه ولد يجي من المهاجرين يحضر خطبة الشيخ حسن رحمة الله يعني، يرجع معه ابنه قاله شو سمعت جده؟ حكي لي شو سمعت أو بابا شو سمعت؟ قال له شو الشيخ عم الشيخ طوال ما عم يخطب يعني. سألوا بقى الشيخ حسن، قال له الشيخ عمد سألوا قال له شو، كان كبير بقى كان هذا منذ، قال له شو سمعت من الشيخ. الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم يلا سيدي هاي استراحة. وأما نذر المباع فلا يلزم بإجماع من قال ابن العربي. أيوان. ثم قيل إن الآية نزلت في أهل الكتاب لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينن أو ليبيننه للناس ولا يكتمونه. الشيخ شوائي. نعم هاي قراءة شعبي. نعم ذلك لا يبين منا. نعم ولا يكتمون. نعم سيد. قال ابن جريج هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزل. نعم. وقيل هي عام وهو الصحيح، فإن لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب لأن بينهم وبين الله عقدا في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم مأمورون بذلك في قوله تعالى أوفوا بالعقود وغير موضع. نعم. قال ابن عباس أوفوا بالعقود معناه بما أحل أو بما أحل وبما فرد. مصير أوفوا بالعقود معنى بما أحل وبما حرم يعني. نعم. وبما فرض وبما حد فيه. وكذلك قال مجاهد وغيره. نعم. وقال ابن شهاب قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدره هذا بيان. إلى نجران خلاص. وفي صدره كذا، أما إلى نجران وفي صدره. نعم. هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. فكتب الآيات التي فيها إلى قوله تعالى إن الله أي التي من بيت أبوك الله يرحم أبوك. فكتب الآيات التي فيها أي من عندك من بيت أبوك. نعم. وكتب الآيات في فيها إلى قوله إن الله سريع الحساب. نعم. قال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض. نعم. وهذا كله راجع إلى القول بالعموم. شو قال عليه الصلاة والسلام مثل شو قال عليه الصلاة والسلام: أتيت القرآن ورثت القرآن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون عند شروطه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطه. جامع والله أنا ما أعرف. لا إله إلا الله الفقهاء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب كل شرط الله. كل شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. فبين أن الشرط أو العقد أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله في دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالفه رده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان شرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. مظلمة. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: